نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم.